بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الحلم والأناة والرفق، وقال تعالى: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر أي صبر على إساءة من أساء إليه وحبس نفسه ولم ينتقم، وغفر أي تجاوز وعفى وصفح، إن ذلك يعني هذا الصبر والعفو لمن عزم الأمور يعني من معزوماتها، أي أن صاحبه من أولي العزم ومن أولي الهمم ومن أصحاب الأخلاق العالية. وهذا يدل على أن كون الإنسان لا يقابل إساءة من أساء إليه بالإساءة، وإنما يحبس نفسه عن ذلك ويصبر نفسه، أن هذا من الأخلاق الفاضلة. والمراتب بالنسبة لمن أساء إليك ثلاث: المرتبة الأولى أن تقابل الإساءة بإساءة مثلها، وهذا جائز لقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والمرتبة الثانية أن يقابل الإساءة بالصبر والعفو، بحيث أنه لا يسيء إليه ولا يحسن إليه، بل يصبر ويتجاوز ويعفو، وهذا جائز بل ممدوح ومحمود لقوله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والمرتبة الثالثة وهو أكملها أن يقابل الإساءة بالإحسان، فيقابل من أساء إليه بالإحسان إليه، كما قال الله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، وقال: ادفع بالتي هي أحسن. وهذا من الأمور المستحبة وليست واجبة، ولكنه أفضل المراتب. فهذه الآية فيها الحث على الصبر، وأن يكون الإنسان يعفو عن من ظلمه، وأن لا يقابل إساءته بإساءة. أما الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع نحو 14 رجلا، قال له: إن فيك خصلتين يعني خلقين فاضلين يحبهما الله، أي أن الله عز وجل يحب هذين الخلقين ويحب من اتصف بهما ويرضى عنه ويثيبه. فالحلم والأناة. الحلم هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، وأن لا يعاجل بالعقوبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في معنى الحليم من أسماء الله تعالى: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. والأناة بمعنى التأني والتؤدة وعدم العجلة، بحيث لا يكون الإنسان عجولاً يحكم على الأمور من أول مرة من غير أن يتصور وأن يتروى وأن يتأنى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، يعني أن هذين الخلقين جبله الله عز وجل عليهما، فهما من طبيعته وسجيته وجبلته. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا جواز الثناء على الإنسان ومدحه في وجهه وأمامه، ولكن هذا مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون في ذلك مصلحة من تثبيته على هذين الخلقين وتشجيع غيره عليه، والشرط الثاني أن لا يخشى أن يصيبه الغرور بسبب هذا الثناء والمدح، ومنها أيضاً إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى تثبت على الوجه اللائق به عز وجل، وهو سبحانه يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله عز وجل لها متعلقات أربع: أولاً تتعلق بالعمل، وثانياً تتعلق بالعامل، وثالثاً تتعلق بالزمان، ورابعاً تتعلق بالمكان. فأما الأول وهو تعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانياً تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالعامل، إما لشخصه وعينه وإما لوصفه. مثال تعلقها بالعامل لشخصه وعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا محبة الله تعلقت بعلي رضي الله عنه لشخصه وعينه، وتتعلق أيضاً بالعامل لوصفه، فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف نال محبة الله تعالى. ثالثاً تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. رابعاً تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً الحث على هذين الخلقين وهما الحلم والأنات. ومن فوائده أيضاً أن الأخلاق منها ما يكون جبلياً وسجية، ومنها ما يكون مكتسباً. فالأخلاق نوعان: أخلاق تكون جبلية، بمعنى أن الله عز وجل يجعل في هذا الشخص أخلاقاً فاضلة سجية وطبيعة، والنوع الثاني أخلاق مكتسبة، بأن يكتسب مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ولذلك سبل وطرق، منها أولاً أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأمل في هديه وأخلاقه فيكتسب من ذلك، ومنها أيضاً مصاحبة أهل الخير والصلاح وأهل الأدب والخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان الذي يصاحب أهل الأخلاق الفاضلة والآداب العالية يكتسب من أخلاقهم ويكتسب من آدابهم، وعلى العكس من ذلك من يصاحب أهل السوء وأهل الأخلاق السيئة يكتسب من أخلاقهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.